وعدم الاعتراض، وبالصلاة التي يعظم بإقامتها أو تعظم بإقامتها الثقة في الله، وتصغر بمناجاة الله فيها كل متاعب الحياة. ولقد علم الله تبارك وتعالى حين كلف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بإنذار قومه أن هذا التكليف يقتضي منه جهدا كثيرا، وسيستخدم منه وقتا طويلا، فقرن الأمر بالإنذار بالأمر بالصبر، فقال سبحانه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومن أجل هذا أيضا أمره بالصلاة في أول أمره بالدعوة وإنذار قومه، فقال سبحانه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وعلم الله سبحانه وتعالى أن الطريق طويل والصعاب شاقة، فكان بين الحين والحين يكرر أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر، ونهيه عن الاستعجال. يقول الله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. فاصبر لحكم ربك، ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكروم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولا تستعجل لهم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله، وهو خير الحاكمين. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: قد ذكر الصبر في القرآن الكريم في نحو 90 موضعا. إن الابتلاء سنة من سنن الله الكونية، لم يعافى نبي مرسل ولا ولي صالح، لأن الابتلاء سنة من سنن الله الكونية، شملت الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاه، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. والله سبحانه وتعالى حكيم عليم، منزه عن العبث، فكل ما يقضيه ويقدره في هذه الحياة الدنيا إنما هو الخير والخير كله، إنما هو الخير والخير كله. فللابتلاء حكم وأسرار، وله فوائد ومنافع. فمن حكم الابتلاء تمييز الطيب من الخبيث، وتمييز المؤمن من المنافق، وتمييز الصادق من الكاذب، وتمييز الصابر من الجازع، وتمييز الراضي من الساخط. قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال سبحانه وتعالى في مصاب المؤمنين يوم أحد: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فلا بد من الابتلاء لظهور هذه الحكم والأسرار، ومعرفة هذه الحكم والأسرار والإحاطة بها علما من أعظم الأسباب التي تعين المبتلى على الصبر، من أعظم الأسباب التي تعين الإنسان عند البلاء على الصبر عليه معرفة حكم البلاء وأسراره، ومعرفة فوائده ومنافعه. فالابتلاء فوائد عظيمة ومنافع كثيرة، منها أن البلاء يرد من أراد الله به خيرا إليه، كما قال: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ومنها أن البلاء يجعل من أراد الله به خيرا يتضرع إليه: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ومنها أن البلاء يجعل من أراد الله به خيرا ينيب إلى ربه، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. ومنها أن البلاء يجعل من أراد الله به خيرا يلح على الله تعالى بالدعاء وتفريج الكرب وكشف الهم والغم بالليل والنهار، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. ومنها أن البلاء يوجب الإخلاص لله سبحانه وتعالى، للوثوق بأنه لا يكشف الغم إلا هو، ولا يفرج الكرب إلا هو، وإن يمسسك بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك الله بخير فلا راد لفضله. ولذلك قال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ومنها ما يكون في البلاء من الفوائد الخفية غير الجلية التي قال الله تبارك وتعالى فيها: كتب عليكم القتال وهو كره لك، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لك، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك لما خاض المنافقون ومن تبعهم في عرض أمنا عائشة رضي الله عنها، ونزل الوحي بعد شهر كامل ببراءتها، كانت أولى الآيات نزولا في البراءة قول ربنا سبحانه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فمعرفة هذه الفوائد والمنافع التي تترتب على الابتلاء مما يعين المبتلى على الصبر، ومما يعين المبتلى على الصبر أيضا معرفة عظم الجزاء وملاحظته ومراقبته والتطلع والتشوف إليه. مما يعين المبتلى على الصبر معرفة عظم الجزاء ومراقبته والتطلع والتشوف إليه، فإن الصبر على البلاء جزاؤه عظيم وثوابه وفير، فقد قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هكذا أطلق سبحانه وتعالى ولم يقيد ولم يحدد ولم يعين، لم يقل جزاء الصابرين كذا وكذا، إنما قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال بعض السلف: كالماء المنهمر لا يحصى عدده. ومنها أن الله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر الصابرين وأطلق البشارة ولم يقيدها، فقال: وبشر الصابرين. بشرهم بماذا؟ البشارة عامة لتشمل كل خير يرجونه ويحبونه ويتطلعون إليه. ومن جزاء الصبر أنه يوجب للصابرين محبة الله عز وجل، إن الله يحب الصابر والله يحب الصابرين، ويوجب لهم معيته سبحانه: إن الله مع الصابرين. هذه المعية التي مقتضاها النصر والتأييد والتوفيق والحفظ والرعاية. ومن جزاء الصبر وثوابه أنه يوجب رحمة الله عز وجل للصابرين، فقد قال تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وصلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. الله تبارك وتعالى يذكر المبتلى إذا صبر ويثني عليه عند الملائكة المقربين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد، قال الله تعالى لملائكته: أقبضتم ولد عبد المؤمن؟ يقول: نعم. يقول: أقبضتم ثمرة فؤاده وفلذة كبده؟ يقول: نعم. يقول: فماذا قال عبدي؟ يقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: يا ملائكتي، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فمن جزاء الصبر ثناء الله تعالى على الصابرين في الملأ الأعلى وإدخاله إياهم في رحمته: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ومن جزاء الصبر أنه أكبر شاهد على الهداية، ولذلك قال: وأولئك هم المهتدون. كما أن الصبر أكبر شاهد على صدق العبد في إيمانه، قال الله تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالذي يعين، مما يعينك على الصبر عند البلاء، معرفة حكمه وأسراره ومعرفة فوائده ومنافعه. ومما يعينك على الصبر الدعاء والتضرع إلى الله تعالى وسؤاله الصبر، سؤاله الصبر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله. ولذلك كان من دأب الصالحين اللجوء إلى الله تعالى عند البلاء والإلحاح عليه بالدعاء، والإلحاح عليه بالدعاء: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. هكذا قال السحرة بعد إيمانهم برب العالمين رب موسى وهارون وتهديد فرعون له: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. ثم توجهوا إلى الله تعالى بالدعاء: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فمما يعينك على الصبر أن تسأل الله أن يصبرك، ومن يتصبر يصبره الله. والله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله. ومما يعين على الصبر انتظار الفرج والثقة في الله عز وجل والأمل العظيم أن الفرج قريب وأن مع العسر يسرا. فقد قال الله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا، وقال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال العلماء: التعريف يفيد وحدة الشيء والتنكير يفيد كثرته. فقال تعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فتكرر العسر معرفا فدل على أنه عسر واحد، وتكرر اليسر نكرة فدل على أنه متعدد ومختلف. ولذلك روي: لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. فعند البلاء لا يجوز اليأس ولا يجوز القنوط، بل يجب أن تملأ قلوبنا، أن يملأ قلوبنا الأمل والرجاء في الله سبحانه وتعالى، أن هذا البلاء أمر عارض ما له من قرار، بل هو إلى زوال عما قريب بإذن الله عز وجل. فإذا امتلأت القلوب بالثقة في الله والأمل فيه ورجائه عز وجل، عجل الله تبارك وتعالى بالفرج وكشف الغمة وأزال الهم ورفع البلاء. لقد ابيضت عينا يعقوب عليه السلام على غياب يوسف عليه السلام، وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ومع ذلك ملأ قلبه الأمل والرجاء في لقاء يوسف والاجتماع به، فقال لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا على يوسف كشف لهم عن هويته وأظهر لهم حقيقته وأخبرهم أنهم أخوهم يوسف عليه السلام، وهذا أخوه شقيقه. ثم دعا لهم واستغفر لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، إن زمن البلاء قد يطول وأمده قد يمتد، إن زمن البلاء قد يطول وأمده قد يمتد. فقد لبث أيوب عليه السلام في مرضه 18 عاما، ولبث يوسف عليه السلام في السجن 4 سنين. فإذا طال زمن البلاء وامتد أمده ولم يكن هناك للصبر مدد، يمد الإنسان بالصبر مع طول زمان البلاء، نفد الصبر. من هنا كان لا بد للإنسان أن يتخذ للصبر معينا يمده بمدده وزادا يزوده بكثير من الصبر، كلما ضعف الصبر وازداد حمل المشاق والصعاب وطال الأمل، لا بد أن يكون هناك معين يمدك بزاد عظيم من الصبر حتى لا ينتهي صبرك ويقع اليأس في قلبك. من هنا لما أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بالصبر، قرن هذا الأمر بالأمر بالصلاة، فقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة هي المعين الذي لا ينضب والزاد الذي لا ينفد. الصلاة هي المعين الذي لا ينضب والزاد الذي لا ينفد. ومن هنا كان أهل البلاء أولى الناس بالإكثار من الصلاة، كان أهل البلاء أولى الناس بالإكثار من الصلاة. المحافظة على الصلوات المفروضات والمحافظة على السنن القبلية والبعدية، المحافظة على النوافل المقيدة كالضحى وقيام الليل، الإكثار من النوافل المطلقة في غير أوقات الكراهة. فإن الصلاة هي التي تمد أهل البلاء بالزاد الذي يزود قلوبهم بالصبر الذي يعظم، فينتقل من الصبر إلى حال الرضا والطمأنينة والثقة بالله سبحانه وتعالى. ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بالصلاة يا بلال. ولقد اقتدى به صلى الله عليه وسلم الصحابة والتابعون رضي الله عنهم أجمعين، فكانت إذا أصابت أحدهم مصيبة فزع إلى الصلاة ودعا الله أن يرزقه الصبر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان في مسير له، فنعي إليه أحد أبنائه فانحرف عن الطريق ونزل فصلى 2 ركعتين، ثم قال: فعلت ما أمر الله به، واستعينوا بالصبر والصلاة، هذه الصلاة، وأسأل الله الصبر. وعن أم كلثوم بنت عقبة قالت: غشي على عبد الرحمن ابن عوف فظن أهله أن نفسه قد فاضت، فقامت امرأته أم كلثوم إلى المسجد تستعين بما أمرها الله به: واستعينوا بالصبر والصلاة. فلبث ساعة ثم أفاق رضي الله عنه. وعن محمد ابن عبادة، أو عن عبادة ابن محمد ابن عبادة ابن الصامت قال: لما حضرت عبادة الوفاة قال لأهله: أحرج على أحد منكم أن يبكي، أحرج على أحد منكم أن يبكي، فإذا خرجت روحي فليقم كل واحد منكم إلى مسجده فليصلي وليستغفر الله له ولعباده، فإن الله قال واستعينوا بالصبر والصلاة ثم أسرعوا بي إلى حفرتي، ثم أسرعوا بي إلى حفرتي. فعلم عبادة رضي الله عنه أهله ومن بعدهم أنه إذا تيقن أهل الميت مفارقة روحه جسده وجب عليهم أن يسترجعوا ثم يقوموا فيتوضؤون ويصلون، عملا بقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، فإذا صلوا قاموا إلى ميتهم فجهزوه وأسرعوا به إلى حفرته. واستعينوا بالصبر والصلاة. ولكن ما هي هذه الصلاة التي تمد أهل البلاء بمدد الصبر وتزودهم بزاده؟ إنها ليست مجرد القيام والركوع والسجود الذي هو حال كثير من المصلين، يقومون فيقرؤون ويركعون ويسجدون ثم لا يدري أحدهم كم صلى ولا يدري أحدهم ماذا سأل ربه في صلاته. ليست هذه الصلاة التي أمرنا الله تعالى بالاستعانة بها. الصلاة التي أمرنا الله تعالى بالاستعانة بها هي الصلاة ذات الخشوع والخضوع، الصلاة ذات الخشوع والخضوع التي قال الله فيها واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الصلاة ذات الخشوع والخضوع التي مدح الله أهلها بقوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الصلاة ذات الخشوع والخضوع التي تنهى عن الفحشاء والمنكر وتطهر الإنسان من دنايا الأخلاق وقبيح الصفات. قال الله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال سبحانه إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فيا عباد الله استعينوا بالصبر وافزعوا إلى الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، واسألوا الله من فضله أن يفرج الكرب ويكشف الغم، اسألوا الله من فضله أن يجمع شملنا ويوحد صفنا وأن يؤلف بين قلوبنا. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ول علينا أبرنا وأتقانا وأحبنا إليك. اللهم ول علينا أبرنا وأتقانا وأحبنا إليك. اللهم ول علينا أبرنا وأتقانا وأحبنا إليك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فخذوا أخذ عزيز مقتدر، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.